الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة فصلت وتسمى أيضا سورة حاميم السجدة، تمييزا لها عن بقية الحواميم أو عن بقية آل حاميم بالسجدة التي فيها. فإذا قيل حاميم السجدة يعني السورة التي هي إحدى سور الحواميم وفيها سجدة. ويقوي هذا القول من اختار أن بعض هذه الفواتح أسماء للصور، فعلى قول من قال هذا، هذا قول متجه، وحينئذ يكون حاميم خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذه حاميم، يعني هذه سورة حاميم. لكن تقدم مرارا أن الراجح في هذه الحروف أنها حروف ثيقة مساق الإعجاز، وهذا يعني لعلنا قد حفظناه من كثرة ما تكرر على كل شيء أو من كثرة ما تكرر. على كل حال، هذه سورة مكية كغيرها من السور المكية التي تعنى بقضايا العقيدة، والتركيز هنا على قضية الألوهية وقضية الإيمان بالبعث وإثبات اليوم الآخر ومشاهده. وأكبر التركيز في هذه السورة على قضية الرسالة والوحي، حتى أن السورة تلح على هذا المعنى إلحاحا كبيرا، تراه في مطلعها وصدرها، وتراه في وسطها، وتراه كذلك في آخرها. كل هذا في مؤثرات تلمس أعماق النفوس وتشير إلى مصارع البشر والهالكين منهم، وتجلي بعض مشاهد يوم القيامة، وتتجول في بعض ملكوت السماء والأرض كما هي عادة السور المكية. ويبقى مع هذا وبعده لكل سورة سمتها وإيقاعها وطريقتها وذوقها وأثرها في نفس المؤمن الذي يحسن التعامل مع آيات الله سبحانه وتعالى. ومطلع السورة بهذه الحروف المقطعة حاميم، وأنت ترى أنها تتكرر في بعض السور، فهذه ثاني سورة من آل حاميم معنا. وهذه طريقة القرآن أنه يكرر الإشارة إلى بعض الحقائق المؤثرة التي يلمس بها القلوب، مما هو أنفع للقلب فيما لو لم يتكرر. فالشيء لو جاء مرة واحدة ربما لا ينتبه إليه، لكنه إذا تكرر مرة بعد مرة فإنه يمس شغاف القلوب، وربما لا ينتبه العبد من أول مرة فيأتيه التنبه في مرة ثانية أو ثالثة على ما ذكروا من أن الشيء إذا تكرر تقرر، يعني تقرر في النفوس بسبب تكراره. حاميم، وتقدم حاميم أخرى، وسيأتي عدة حواميم. تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا القرآن تنزيل، وهذا التنوين للتفخيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وجعل هاتين الصفتين خصوصا في هذا المكان الإشارة إلى أن الصفة الغالبة من تنزيل هذا القرآن هي صفة الرحمة، وهكذا كان القرآن رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكان من المناسب أن يقول الله عز وجل تنزيل من الرحمن الرحيم، ولا يقول تنزيل من العزيز الحكيم مثلا، أو تنزيل من يعني الجبار أو المنتقم أو نحو ذلك، لأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء، وهذا من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. تنزيل من الرحمن الرحيم، ففيه إشارة إلى أنه ما نزل هذا القرآن لشقاء البشرية، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فهو تنزيل من الرحمن الرحيم، الرحمن الذي يرحم أهل السماء وأهل الأرض، ويرحم المؤمنين ويرحم غير المؤمنين، فإن غير المؤمن لا بد أن يكون في رحمة وفي أنواع من رحمة الله عز وجل على الأقل في الدنيا، ويبقى الرحمة العظمى للمؤمنين في الآخرة، وكان بالمؤمنين رحيما. فصفة الرحمة غالبة من تنزيل هذا القرآن، وهي من أعظم مقاصد هذا القرآن. ثم الإشارة بعد هذا إلى موضوع الرسالة، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني هذا كتاب قد فصله الله عز وجل تفصيلا، وكل شيء فصلناه تفصيلا وبينه تبيانا وأحكمه إحكاما، بحيث تقوم الحجة كاملة ولا يبقى لأحد عذر ولا يبقى لأحد شيء، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. هكذا كتاب الله سبحانه وتعالى فصلت آياته قرآنا عربيا، يعني حالة كونه عربيا اختار الله عز وجل له أشرف اللغات وخير اللغات وأفصح اللغات وأبينها وأوضحها، فجعله قرآنا عربيا وفصل ألفاظه وفصل كذلك معانيه، فهو معجز في معانيه وهو معجز أيضا في ألفاظه، لكن لا ينتفع بهذا إلا قوم يعلمون. قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني يعرف قيمة هذا الكتاب ومدى ما فيه من البيان والوضوح الذين يعلمون، وإلا فالجاهلون لا يزيدهم هذا الهدى إلا ضلالا ولا هذا البيان إلا عيا، فهؤلاء ليس الكلام لهم على كل حال، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وإذا فليس هؤلاء هم المنتفعون بهذا الكلام، وإلا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. فالقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ينتفع به قوم ويهلك به آخرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من اتبع هداه وانتفع به وأبصر آياته وتدبر أمثاله واتعظ بقصصه وعمل بأحكامه ينتفع ولا بد، ويشقى به قوم لم يكونوا على هذا النحو من التعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى، بل أساءوا الأدب وأساءوا السمع وأساءوا الفهم وأساءوا التعامل مع أمثاله وقصصه وحكمه وأحكامه. أما الذين يعلمون فهؤلاء أسعد الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أي موضوع هذا القرآن البشارة والنذارة، بشيرا ونذيرا. وتأمل كيف قدم البشارة على النذارة للإشارة إلى أنه رحمة وأنه تنزيل من الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. بشيرا ونذيرا يبشر المؤمنين وينذر الكافرين لتقوم الحجة على الجميع، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكيف استجاب الناس لهذا القرآن لهذا البشير لهذا النذير؟ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أكثرهم أعرضوا، وهذا يدل على أن القليل منهم قبلوا وقليل من عبادي الشكور، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وسواء كان الإعراض إعراضا حقيقيا أو إعراضا معنويا، كل أنواع الإعراض أعرضها المعرضون إعراضا حقيقيا، بمعنى أنهم كانوا لا يسمعون القرآن، يحرصون ربما وضعوا آذانهم أو أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا، وهذا الإعراض الحسي، وربما تواصوا بهذا كما سيأتي في منتصف السورة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وهذا مسلك قبيح، يعني لا يقول إنسان محترم إنسان عاقل، فإن العاقل يسمع ولا يخاف ويقارع الحجة بالحجة، لكن من يعني حماقة الكافرين لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه، وهذه حجة البليد كما يقولون، لأنهم علموا أنه حق فأرادوا أن يمنعوه عن أنفسهم بهذه الطريقة، وربما اضطروا إلى سماعه ولا بد، فإن أحدا لا يمكنه أن لا يسمعه مطلقا، قد يفلح في بعض الأحيان أن يكف سمعه عن وصول هذا القرآن إليه، لكن في أغلب الأحيان لا بد أن يقرع سمعه القرآن، وحينئذ فهم سمعوا ولا بد، وإلا فقد قامت الحجة عليهم به، وإذا يكون معنى لا يسمعون يعني لا يسمعون سماع قبول وإجابة، وإن سمعوه سماعا تقوم به الحجة عليهم، لكن لم يكن عندهم من الصدق الذي يعني يجعل هذا القرآن مؤثرا لهم، مؤثرا فيهم، فهم سمعوه سماع آذان وليس سماع قلوب، سمعوه لكن لا على سبيل القبول والإجابة، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، والمقصود هؤلاء القرشيون ومن نحى نحوهم ممن كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مهد البعثة، ولا يزال شأن كثير أو عامة الكافرين على هذا، وليتهم سكتوا على هذا بل أمعنوا في معاندة النبي صلى الله عليه وسلم وإعمال كل صنوف الحرب النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم للتأثير عليه، فهو صراع بين الحق وبين الباطل، ليتهم أعرضوا وسكتوا، لكنهم قالوا في تحد سافر للرسول صلى الله عليه وسلم وللرسالة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقف، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. شيء مؤذن ومؤثر وشديد الأثر على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحب كل دعوة، لا شد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شد ما صبر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وتأمل حاله وهو يستمع إلى هذه المعاندة الشديدة من قوم يقولون قلوبنا في أكنة، يعني لا تتعب نفسك، إن على قلوبنا غشاوة وعليها أغلفة وهي مغطاة من أن يصل إليها تأثير كلامك، وفي آذاننا وقر، وآذاننا فيها وقر يعني آذان صمت عن سماع كلامك، ومن بيننا وبينك حجاب، نحن في واد وأنت في واد، وبيننا وبينك أحجبة تمنع وتحول دون وصول ما جئت به إلينا، فاعمل إننا عاملون، لك طريقتك ولنا طريقتنا، أنت على شريعة ونحن على شريعة، والقصد من هذا أنهم أظهروا الإعراض بكل وجه وبكل صورة ممكنة، وأظهروا المبالغة في بغضه صلى الله عليه وآله وسلم، بل والرضا بما هم عليه، وهذا أعظم ما يكون من الحرب النفسية التي تجعل خصمك خصوصا إذا كان على الباطل يظهر لك أنه مصيب وأنه على الحق وأنك أنت الهالك وأنك أنت الكاذب وأنك أنت الذي ليس معك شيء، هذا شيء يؤذي المؤمنين، وليس له إلا الصبر وإنزال الحاجة بالله سبحانه وتعالى، وهكذا الدعاء في كل زمان وفي كل مكان، ما أكثر ما يسخر منهم، وما أكثر ما يعرض حقهم على أنه باطل، وما أكثر ما يخوف منهم الناس وبالأمن جاءوا، وما أكثر ما يظهرون في أسوأ وأقبح الصور وهم أشرف وأفضل ما أنت رأي من الصور، وهذا مما يشق عليهم ويشق على كبرائهم كأنبياء الله عز وجل، ومع هذا جاءت التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل صاحب دعوة، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك تقتل نفسك هما وحزنا وكمدا، لا تفعل، هذا شأن الله سبحانه وتعالى، لا عليك، آمنوا أو لم يؤمنوا فقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه ليست وظيفتك، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، يتسلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد يقينا بربه ويعلم أن هذا شيء يراد، علمه الله سبحانه وتعالى وأحكمه، والخلق خلقه، والأمر أمره، وإليه وحده المرجع والمصير، فيمضي في طريقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل صاحب دعوة يمضي في طريقه ولا يتأثر بهذه الحرب النفسية وهذه الإرجافات التي تكون من هنا أو من هناك، والتي تتعاظم وتتكاثر وتتفاقم مع كثرة ما يتقدم به الناس في علوم الدنيا كوسائل الإعلام الحديثة الآن التي تستخدم أعظم ما تستخدم في الصد عن سبيل الله عز وجل، وفي بيان الحق على أنه باطل، وفي تزيين الباطل على أنه حق وتقدم، وتستخدم كل ما يتصور من الألفاظ التي يتلاعبون بها، الحرية والمساواة والتقدمية والديمقراطية والوطنية وكل السلع التموينية والحلاوة الطحينية، على هذا فقس كل ما يعني يمكن أن يحلو لهم أن يعبروا به زخرفة من القول، بحيث يسمعها السامع فيتأثر بها، وإذا تأكد منها وجدها كما قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم، فلكل شيء موعد، والله تعالى الموعد، والموعد الله. هذا مما يسر المؤمنين ويكون لهم أعظم تسلية. لو كان هذا الأمر دائما سرمدا لمتنا والله من الهم والكمد، أن يبقى هذا الصراع هكذا لا يحسم. لكن مما يخفف عنك هذا أن هذا شيء له آخر، وأنه سيأتي اليوم الذي يجمع الله الأولين والآخرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. لا بد أن يكون هذا، وحينئذ فنحن على موعد، هذا الموعد مع الله سبحانه وتعالى. وحينئذ كونهم يقولون هذا الكلام ما هو إلا فرقعات، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، كذبوا والله، وفي أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. نعم، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقد ذكر في هذا الشأن ما ذكره المصنف هنا من روايات كثيرة في أسباب أو فيما يتعلق بهذه الآية، من القصة المشهورة قصة عتبة ابن ربيعة أبي الوليد، والذي كان من أكثر أهل قريش يعني فصاحة وحصافة ونباهة مع النسب والمال ونحو ذلك، وأن قريشا انتدبته لمحاورة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه سفيرا عن قريش يعرض عليه بعد أن قدم بمقدمة فيها بعض يعني الاسترحام وبعض الدق على أوتار القلب، يعني أنت منا، وهذا يظهر من قوله: يا ابن أخي، ومع هذا فقد عبت يعني آباءنا وسفهت أحلامنا ويعني عبت ديننا، هذه كلها مؤثرات. ثم بعد هذا عرض عليه عروضه المذكورة المشهورة المعروفة في كتب السير وغيرها: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن، يعني تابعا من الجن، يعني منسوسا أو ملبوسا لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا لك الأموال. إلى أن عرض هذه العروض، وهي عروض سخية وعروض مغرية، لولا أن صاحب الدعوة صاحب مبادئ وصاحب هدف واضح وله أولويات مرتبة ولا تتزغلل في عينيه عروض الدنيا، ولهذا صبر عليه صلى الله عليه وسلم، ولسان حاله يقول له يعني أنا في واد وأنت في واد، وكم بين مريد ومراد، يعني أين أنا يا أبا الوليد مما أنت فيه، مالي وللمال، ومالي وللشرف، ومالي وللنساء، ومالي ولغير ذلك. ولهذا قال له: أفرغت يا أبا الوليد، وتأمل طريقة الحوار في الدعوة، الحوار الهادئ، أفرغت؟ وقال له هو الكافر: يا أبا الوليد، يعني يعطيه حجمه ومنزلته لعله أن يتأثر. فلما قال له: نعم. قال فاستمع مني. قال له أفعل، ولم يدخل في الموضوع مباشرة. أفرغت؟ نعم. فاستمع مني، يعني ما رأيه؟ قال أفعل، بحيث لو بدأ يتكلم لابد أن يسكت، فلم يأته بكلامه صلى الله عليه وسلم. وهكذا صاحب كل دعوة يربط الناس بربهم سبحانه وتعالى، لم يقل له أما إني أقول كذا وكذا، والذي أراه كذا وكذا، والذي بيني وبينكم كذا وكذا، وإنما أفرغت. قال نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ عليه صدر هذه السورة إلى أن وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا خاف أبو الوليد، ويعني سمع قولا أخذ بمجامع قلبه، وفي بعض الروايات أنه ناشده بالله وبالرحم، يعني كف عنا هذا الكلام، لأنه علم أن محمدا إذا قال صدق. وأعجب العجب أن أدرى الناس بصدق محمد صلى الله عليه وسلم هم من كذبوه، وهذا والله من عجائب الدنيا الثمانية. أدرى الناس بصدقه هم من كذبوه، هم أعرف الناس به وبصدقه، ومع هذا يكذبونه. ولهذا يعني ناشده أن يسكت خشية أن يصيبه هذه ويصيب قومه هذه الصاعقة التي توعدهم بها، ومع هذا لا يؤمنون. ورجع وتروي الروايات أنه تأثر وأنه اهتز، وأنه يعني أراد أن يمسك العصا من الوسط، كره أن يؤمن يعني كبر فيه ولعدم التوفيق، إلا أنه احتال على قومه وقال، يعني وهو يثني على هذا القول ما هو بالسحر وما هو بالشعر وما هو بالكهانة، وفي بعض الروايات أثنى عليه ثناء إيجابيا، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، ما يقول هذا بشر؟ سبحان الله. طيب وأنت حمار أنت إذا كان هذا لا يقوله بشر وإنما يقوله رب البشر، فلماذا لا تؤمن به؟ إلا أنه لم تسبق له الهداية من الله سبحانه وتعالى، فاختار قولا وسطا، قال اسمعوا لي وأطيعوني، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه، يعني فاعتزلوا، يعني لا تقفوا حجر عثرة أمامه، يعني إن كان مصيبا انتفعتم وعزه عزكم وشرفه شرفكم كما قال، وإن لم يكن مصيبا رمته العرب عن قوس واحدة وقتله غيركم، يعني انتظروا ما يكون. وهذا أيضا يعني من العقل، على كل حال إن فاته الأولى فهذه الثانية أفضل مما لو لم يفعل، لكنهم لم يفعلوا وقالوا له سحرك والله يا أبا الوليد، يعني ما رأوا بعد هذا إلا أن محمدا سحره صلى الله عليه وسلم، وما هو بساحر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. قل يعني يا محمد لهؤلاء القوم إنما أنا بشر مثلكم، وهذه طبيعة صاحب الدعوة التأكيد على الثوابت والبعد عن الهالات التي قد لا تؤثر تأثيرا إيجابيا، حتى لا يتعلق الناس بصاحب الدعوة، ليس هذا هو المقصود، حتى لا يتعلق الناس بالرمز الذي يرجع إليه الناس وتنتمي إليه الدعوة، وإنما الواجب على هذا الرمز أن يعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى. وحينئذ قال لهم إنما أنا بشر مثلكم، يعني لست يعني أزيد عليكم شيئا، اللهم إلا شيئا واحدا هو يوحى إليه، وهذه قضية الرسالة وقضية الوحي وقضية الرسول، لست أتميز عنكم إلا بهذه الخصيصة يوحى إلي، والموحي هو الله سبحانه وتعالى. وإذا حتى هذه ما أنا إلا متلق عن الله سبحانه وتعالى، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه، هذا تأكيد على الإخلاص، ليست استقامة لأي أحد وإنما استقامة إليه، يعني اقصدوه سبحانه وتعالى وأخلصوا العمل له سبحانه وتعالى وأخلصوا العبادة له واستغفروه. وقرن الاستغفار بعد الاستقامة إشارة إلى طبيعة البشر من عدم العصمة، وأنه لابد أن الإنسان لا يستطيع أن يثبت، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تطيقوا. وإذا كان الأمر كذلك احتاج الأمر إلى التوبة وإلى الاستغفار، وهذا سر قرن الاستغفار بالاستقامة، لأن الإنسان لا يطيق مواصلة الاستقامة، ولهذا قال سددوا وقاربوا، إن لم تستطيعوا السداد فلا أقل من أن تقاربوا، فاستقيموا إليه واستغفروه. المسدد ناج والمقارب أيضا ناج، لكن الويل كل الويل للذين يتركون طريق الاستقامة تركا كاملا. وهنا توعد الله عز وجل من ترك طريق الاستقامة، قال وويل للمشركين. الويل كل الويل والهلاك والدمار لهؤلاء المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إما أن يكون المقصود هنا الزكاة بالمعنى العام، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، يعني المقصود زكاة النفس بنمو إيمانها وتعاهد الإيمان وطهارة النفس بالأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق الرذيلة، وهذا مقتضى الاستقامة على كل حال. وهذا معنى حسن ومعنى جيد ومعنى ليس فيه إشكال. وإما أن يكون على ظاهر الزكاة المعروفة الذين لا يؤتون الزكاة، ويكون المقصود الإشارة بهذا إلى أن من أخص صفات الكفار منع الزكاة، وهذا فيه إشارة إلى خطورة الزكاة من ناحية، وإلى أن من أخص صفات الكفار منع الزكاة، وذلك لأنها من حظ النفس. فإن الإنسان قد يسهل عليه أن يصلي لأنه ما غرم شيئا، تصلي 20 ركعة 30 ركعة 100 ركعة كله ببلاش، لكن إذا قيل له هات قرشا فإنه يهرش رأسه يقول طيب هذه انتظر يعني حتى نزنها وحتى نفكر وحتى ننظر فيما لنا وفيما علينا، واعتبر هذا بما حدث في الإسلام من سلمة عظيمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الردة، وامتنع ناس عن أداء الزكاة إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقالوا يعني كنا نوديها للنبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا زكاة، ووقف لهم أبو بكر موقفه المشهود. فهذا القول أيضا متجه وجيد، وهو قول الجماهير، وإن كان يشكل عليه أن هذه الصورة مكية ولم تكن الزكاة بأنصبتها وشروطها ظهرت إلا في المدينة، لكن هذا ليس بمشكل، لأنه يقال حينئذ الزكاة بالمعنى العام الذي كان مفروضا في أول الإسلام في المجتمع المكي في صورة صدقات مطلقة قبل أن يتم تقنينه بالشروط التي جاءت تفصيلا لما استقرت الدولة وتتابعت الأحكام، تماما كالصلاة، فإن الصلاة لم تفرض إلا في نحو السنة 10 من البعثة، وربما قيل في بعد هذا إلى 13 أو نحو ذلك على حسب اختلاف أهل العلم في زمان الإسراء، لكن لا شك أنهم كانوا يصلون، وإلا هم لم يصلوا يعني فقط منذ تشريع الصلاة، وكانوا قبل هذا لا يصلون، كانوا يصلون لكن يصلون صلاة عامة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بالعشي والإبكار كما في القرآن المكي. ثم بعد هذا في الإسراء شرعت الصلوات الخمس على النحو المعروف، وإذا لا يشكل أن يكون المراد الزكاة بالمعنى الذي يتبادر وهو الزكاة التي هي أخت الصلاة، وأيضا لا يشكل أن يكون المعنى الأول بالمعنى العام من الزكاة وهو زكاة النفوس، ولا إشكال أن يكون كل من المعنيين أو من المعنيين مقصودا على كل حال. ولهذا اختار ابن جرير الطبري المعنى الأوسع الذي هو الزكاة بالمعنى الظاهر، يعني لا يؤتون زكاة أموالهم، وإن خالفه المصنف هنا واختار المعنى الأول يعني طهارة النفس، فالأمر في هذا واسع على كل حال. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، هم كافرون بالآخرة، ولهذا لا يحسنون التعامل مع ربهم سبحانه وتعالى، وإلا لو آمنوا بالآخرة لعلموا أن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم ذلك، وأن هذا باب من أبواب الجهاد، ولضحوا بأموالهم من أجل رضا ربهم سبحانه وتعالى ومن أجل حسن العاقبة في الآخرة، لكنهم قوم كافرون، هم بالآخرة وهم كافرون، فكيف يغرمون في الدنيا وليسوا مؤمنين بالآخرة. ولما ذكر قبح وشقح أهل الباطل والكفر سن بالصورة المضيئة بعد تلك الصورة المظلمة، حتى يختار المرء لنفسه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني لكنها هنا فريقا آخر، فريق المؤمنين الذين قرنوا الإيمان بالعمل الصالح، وهذا معجون الاستقامة في الحقيقة، فاستقيموا إليه واستغفروا معجون الاستقامة الإيمان والعمل الصالح. لا جرم أن ذكر الله عز وجل أجرهم، قال لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، غير مجبوب، بل هو مستمر، مستمر مدى الأوقات، متزايد على الساعات، مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، أجرهم غير ممنون، لا ينقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أجور الدنيا هذه الراحة وهذه السعادة وهذا الاستقرار النفسي وهذا الرضا عن الله سبحانه وتعالى الذي يستشعره المؤمن مهما يعني كانت الكروبات التي تعرض في الدنيا. هذا من النعيم الآجل، وهذا من النعيم العاجل، وهذا من الأجر المقدم، وينتظر المؤمن بعد هذا نعيما آجلا وأجرا مؤخرا هو أعظم من هذا الأجر الأول. ويمضي بهم في المجال الكوني العريض، مجال السماوات والأرض، ويذكرهم بسعة هذا الكون وأنهم شيء ضئيل إذا ما قورنوا، أي هؤلاء الكافرون إذا ما قورنوا بهذه المخلوقات العظيمة. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حول نفس هذا المعنى. قال الله تعالى إنكارا عليهم شركهم به، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يعني فكيف تكفرون بإله هذا شأنه؟ والله هذا عجيب، أئنكم لتكفرون بمن هذا شأنه؟ وكيف يكفر بمن هذا شأنه؟ سعة في الخلق وقوة في الملك وتقديرا للمخلوقات بعزة وإحكام. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، يعني نظراء وأكفاء ولم يكن له كفؤا أحد، كيف يكون هذا؟ ذلك رب العالمين، يعني ذلك هو رب العالمين الذي خلق ورزق وربى جميع الخلائق، وأنتم منهم بأصناف النعم. ولا يشكل ما هاهنا من قوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فذكر خلق الأرض أولا ثم قال ثم استوى إلى السماء، لا يشكل هذا مع ما في سورة النازعات من قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاه. فقد يشكل هذا في نفس، تقول كيف الأرض بعد ذلك، يعني الأرض بعد السماء، وهنا قال بالذي خلق الأرض ثم قال ثم استوى إلى السماء، فهنا تقديم خلق الأرض وهناك تأخير خلق الأرض، لا إشكال في هذا. وقد نقل المصنف فتوى لابن عباس في هذه المسألة، وحاصل ما ذكره أهل العلم في هذا أن خلق الأرض أولا والسماء بعد هذا ثانيا على ما هاهنا. خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ثم بعد هذا خلق السماوات، ثم بعد هذا دحى الأرض، لم يقل الأرض بعد ذلك خلقها حتى يشكل، وإنما قالوا الأرض بعد ذلك دحاها. ودحي الأرض المقصود به هو ما وضعه الله عز وجل فيها من مخلوقات ذكرت في الآية بعده، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن بدأ بخلق الأرض سبحانه وتعالى، ثم خلق السماء، ثم عاد فوضع في الأرض وأودع فيها الجبال والأنهار والبحار، وأخرج منها ماءها ومرعاها والتربة والنبات ونحو ذلك، وحينئذ لا إشكال. ومن الأصل لا إشكال، حتى لو لم تهتدي إلى هذا الجمع ينبغي أن يكون المؤمن مؤمنا، وإلا لم يكن مؤمنا. معنى كونه مؤمنا يعني مستسلما مصدقا. الإيمان هو التصديق، فأنت تصدق بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ولو أشكل عليك شيء اتهمت من؟ اتهمت نفسك واتهمت فهمك. قلت لا بد أن الكلام منتظم لأنه ما خرج إلا من مشكاة واحدة، ولكن سبحان الله يعني عقلي قاصر عن هذه المسألة، فلعل أحدا من عباد الله عز وجل يعني يهديه الله عز وجل إلى هذا الفهم. إلى أن يصلني هذا الفهم فأنا مؤمن وموقن بما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى لك، في هذا أوسع المخرج. أما أن تقول لا كيف أريد أن أفهم، أريد أن أقتنع، أريد أن تبينوا لي هذه المسألة، وإلا كأنه يقول وإلا فأنا يعني لست بلاعب. هو ليس الأمر لعب، أردت أن تلعب أو لم تلعب فهذا نعم هذا ليس شأن لعب، وإنما هذا شأن إيمان وشأن تصديق. وأحيانا يكون هذا مقصودا، الذين يؤمنون بالغيب أحيانا يكون من المقصود أن يبقى الأمر هكذا غيبا حتى يرى الله عز وجل امتثال المؤمن وتصديقه وإيمانه، وأنه لا يحاسب ربه سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. على كل حال، ومن تأمل في كل ما قد يشكل أو يشتبه وجد أن أهل الإيمان الصادق وأهل العلم الراسخ يهتدون إلى مثل هذه المعاني، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه، ليس كل الناس، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهؤلاء هم أولو الألباب الذين يعلمون المتشابه من القرآن مما قد يشتبه. فمن المتشابه ما يعلمه أولو العلم وأهل الدراية. وحينئذ قال الله عز وجل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم واصل امتنانه وبيانه لما يعني كان من خلق السماوات والأرض، قال وجعل فيها رواسي من فوقها، والرواسي الجبال التي ترسو بها الأرض، رواسي أن تميد بكم يعني لألا تميد لألا تهتز. ثبت الله عز وجل الأرض بهذه الرواسي، بهذه الأوتاد التي يحفظ بها توازن الأرض، وإلا فبدونها ربما تهتز وتضطرب وتقع بعضها على بعض، فقدر الله عز وجل هذا. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وضع فيها من صنوف البركة ومن صنوف الأقوات، متمثلة في الزروع التي في باطن الأرض، وفي المياه التي تسرح أنهارا، والعيون التي تتخلل في الأرض، والمعادن التي ينتفع بها الناس، وما علموه وما لم يعلموا وما يكتشفونه يوما بعد يوم، كل هذا من الأقوات. ويدخل في هذا حتى الهواء الذي نتنفسه، وعناصر الغازات الموجودة التي ترى يعني الهواء يتنفس الناس فيه الأكسجين، ويقوم النبات على العنصر الثاني من الهواء، ولا النبات يحتاج لهذا ولا الإنسان يحتاج للثاني، لكن هذا له من يحتاج إليه وهذا له من يحتاج إليه. وصنوف الفكر هنا على حسب ما يعني يفهم الإنسان ويستوعب ويقدر، لا تكاد تنحصر. المهم أن الله عز وجل قدر فيها أقواتها وبارك فيها، أي في هذه الأرض، في أربعة أيام سواء للسائلين. من أراد أن يسأل عن ذلك فليعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر هذا على حد سواء، أو أن يكون السائلين يعني السائلين أرزاقهم، ويكون هذا من معاني قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني كل ما سألتم فالله عز وجل بارك لكم فيه وقدره لكم، وكلا المعنيين صحيح. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض، عطف الأرض على السماء حتى لا يشعر اللام هنا بالاختصاص، قال لها يعني للسماء فقط، فالسماء هي التي أجابت وهي التي وجه لها والسؤال، الأرض ليست كذلك، لا، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، أتينا طائعين، يعني هذا عجب من العجب أن تكون هذه المخلوقات الكبيرة تأتي طائعة، وبمن فيها وما فيها وما عليها من ملائكة ويعني مخلوقات كثيرة، أتينا طائعين يعني ليس لنا إرادة تخالف إرادتك، هكذا شأن المخلوقات العظام والعجب كل العجب والويل كل الويل لهذا الإنسان الذي قد أطاع وانقاد استسلاما كل شيء في الكون إلا هذا الإنسان، فهو المخلوق الوحيد الذي أبى والذي كثيرا ما ينقاد اضطرارا وقد يأبى أن ينقاد طواعية. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ لما وصل للناس قال وكثير من الناس، الحمد لله أنه في كثير وكثير من الناس، لكن ليس كل الناس ككل الملائكة أو كل الشجر أو كل الجبال أو كل الدواب أبدا، وكثير من الناس وأيضا وكثير، دول كثير ودول كثير، طب كيف هو عكس الكثير القليل؟ كان لو قال وكثير يبقى القليل، لكن هو قال وكثير من الناس وكثير أيضا، لأن هذا وإن كان قليلا فكثير عليه، كثير على هذا القليل أن يأبى السجود لله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس. أما السماوات والأرض اللتان خلقهما أكبر من خلق الناس فإنهما لما توجه لهما الأمر إتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني نستجيب لك مطيعين، ولم يقول أتينا طائعتين كما هو المنتظر، وإنما قال أتينا طائعين، فشبههما لعظم هذه الحالة حالة الامتثال، شبههما بضمير الذكور المستجيب كما لو كانوا جماعة من المؤمنين، قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره. بعض الناس هنا يعد يطلعوا مع 8 أيام، إيه الموضوع ده؟ في إشكال هنا. نعم، خلق الأرض في يومين وبعدين في 4 أيام سواء لسه صاروا 6، وبعد كده فقضاهن سبع سماوات في يومين صاروا 8، وهذا إشكال. وكل اللي في القرآن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ونيجي نجمع في هذا الموطن يطلعوا 8 أيام، وهذا أيضا مما لا ينبغي أن يشكل. قبل أن تعرف تقول الله أمنت بالله، هو الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى، وأنا ما يعنيني إذا كانوا 6 ولا، المهم أنني مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وغايتنا في الموضوع أن مخي يعني غير مستوعب لهذه المسألة، والإنسان ضعيف، ولعل الله عز وجل يفتح عليه، لعلك بهذا الأدب يفتح لك بعد هذا، لكن بدون هذا الأدب لعلك لا توفق، وإلا في الأمر يسير. نعم، الأمر يسير بمعنى أن المقصود بقوله تعالى خلق الأرض في يومين هذا إشارة إلى أول ما كان من خلق الأرض، وبعد هذا قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، 4 أيام شاملة اليومين الأولين، وبالتالي لا تضيف الاثنين إلى 4، وإنما 4 هذه فيها الاثنين الماضي، ولكن أضف 4 التي هي مجموع خلق الأرض إلى فقضاهن 7 سماوات في يومين، يطلع عندك أيضا 6 أيام ولا إشكال. فقوله تعالى في 4 أيام يعني المقصود مجموع خلق الأرض وما أودعه الله عز وجل فيها من بركات وأقوات وتقديرات، هذا كله يكون المجموع فيه 4 أيام، إضافة بعد هذا إلى فقضهن 7 سماوات في يومين تصبح 6 أيام، ويتسق ما هنا مع ما في بقية القرآن، أرجو أن تكون واضح. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، أوحى في كل سماء أمرها يعني رتب في كل سماء شأنها على ما خلق الله سبحانه وتعالى، فوضع فيها من وخلق فيها من الملائكة وغير ذلك من المخلوقات، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم التي يستنار بها ويهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وتكون أيضا زينة وجمالا للسماء والأرض كما قال هنا بمصابيح وحفظا أيضا، ومن جملة فوائدها أن تكون حفظا يعني حرسا من الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. يعني الشياطين لو أرادوا أن يسترقوا السمع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. كل هذا ذلك تقدير العزيز العليم، هذا التقدير لخلق الأرض في 4 أيام وما فيها وما عليها، وخلق السماوات في 2 يوم وما فيها وما عليها، كل هذا تقدير العزيز العليم. وكانت القدرة صالحة أن يخلق هذا كله بكن فيكون، أليس كذلك؟ أفي هذا شك؟ أبدا. لو قال الله عز وجل السماء والأرض في لحظة واحدة كوني لكانت، ولا يشكل هذا على الله سبحانه وتعالى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لكن مع أنه قدير سبحانه وتعالى إلا أنه حكيم، فاقتضت حكمته أن يكون الخلق على هذا، واقتضت حكمته أن يكون التقدير على هذا، لا لعجز منه سبحانه وتعالى، كلا وحاشا، وإنما هذه حكمته، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في آخر هذا المبحث ذكر المصنف حديث مسلم رحمه الله، وقد يظهر فيه أيضا إشكال، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. والحديث رواه مسلم وغيره. وأشار المصنف إلى تضعيفه من طرف خفي، قال هو من غرائب الصحيح، وقد علله البخاري في التاريخ، فقال رواه بعضهم عن أبي هريرة عن كعب الأحبار وهو الأصح، يعني كأنه يريد أن يقول هذا البعض الذي لم يشر إليه البخاري في تاريخه، والذي يعني رضيه أو رضي هذا المسلك المصنف ابن كثير، إن كان عن أبي هريرة عن كعب إذا صوم الإسرائيليات، ثم بعد هذا نقول بناء على هذا الفهم هذا كلام مردود، وحتى لو صح إسناده فهو مردود. لماذا؟ من حيث المتن، لأن الحديث مجموع السند والمتن، فقد يكون هناك شذوذ في المتن يرد به الحديث وإن كان الإسناد صحيحا. ووجه الشذوذ هنا على طريقة المصنف ومن نحى نحوه أن الله عز وجل ذكر خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهذا الحديث فيه 7 أيام، فهذا وجه خلاف. ثم إن الآيات التي معنا في هذه الصورة فيها أن للسماء 2 وللأرض 4 أيام، بينما هنا كل هذه 7 أيام في الأرض. نعم، فهذا وجه شذوذ من رأى الشذوذ في هذا الحديث ورد من رده. ولكن هناك مسلك أحسن من هذا سلك الشيخ الألباني رحمه الله، فقد دافع عن صحة الحديث إسنادا، ودافع أيضا عن صحته متنا. أما الإسناد فهو يعني سيد هذه البضاعة في زمانه رحمه الله تعالى، وأما المتن فهذا ما أفاده جديدا، يعني إضافة على الإسناد. وذلك أن قال لا إشكال في هذا الحديث بأن يحمل هذه 7 أيام على محمل آخر غير 6 أيام المذكورة في الآية، ويكون المقصود في هذا الحديث حديث مسلم الإشارة بهذه 7 أيام إلى مراحل تطور الخلق على وجه الأرض، ويكون هذا مسلك آخر غير المسلك العام الذي فيه عموم خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ويؤكد هذا المعنى إن الأيام تختلف، وإن يوما عند ربك كألف سنة، وإن يوما عند ربك يعني أو يوم كان مقداره 50,000 سنة. فكأنه حمل الآيات التي معنا هنا 6 أيام على هذا النحو، وصحح الحديث وجدير به أن يكون صحيحا عند التحقيق، وحمل 7 أيام على محمل آخر، إلا أنه قال ما المانع أن تكون الأيام 6 من هذا يعني القبيل، يعني قبيل كألف سنة أو 50,000 سنة، والسبعة المذكورة كأيامنا هذه، والسبعة المذكورة كأيامنا هذه. هذا ما انتهى إليه الألباني رحمه الله. ويمكن أن نتوقف في هذه ولا نقول كأيامنا هذه أو كغير أيامنا هذه، لأن أيامنا هذه موقوتة بعد إكمال خلق السماوات والأرض، ويعني علاقة الأرض بالشمس والكلام المعروف، حيث الزمان الذي يتكون من النهار والليل. ولما كان هذا غير موجودا، فلو أننا قلنا إن هذه أيام غير الأيام، وأيام الله عز وجل كثيرة. وهذا الحديث خرج من مشكات الوحي الذي منه أيضا خرجت هذه الآيات، ولا وجه للتعارض لكان مسلكا لا بأس به على كل حال، ويكون في هذا يعني غنية عن تضعيف الحديث لأدنى شبهة تعرض. وبعد هذه الجولة التي يعني تجولتها الآيات في هذه الصور الكونية، كيف يكون موقف الكافرين الذين يجعلون لله عز وجل أندادا؟ كيف والسماء والأرض اللتان خلقهما أكبر من خلق الناس قالتا أتينا طائعين؟ ما بقي إلا التخويف والترهيب وتفزيع هؤلاء. فإن أعرضوا، يعني مع كل هذا، مع استسلام الكون وقول السماوات والأرض أتينا طائعين، ويبقى هؤلاء البشر العاجز الضعيف يبقى يتطاول على ربه ويستكبر على ربه سبحانه وتعالى، فالويل كل الويل للكافرين. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي أخبرهم يا محمد وخوفهم ورهبهم وقل لهم إذا يعني بقيتم على هذا الإعراض فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ولابد أن حلقات التاريخ تناقلت ما كان من قوم عاد ومن قوم ثمود، خاصة وهم يعني قريبون من هذه المناطق العربية التي يعيش فيها قوم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فصل هذا، جمع عاد وثمود أولا إجمالا، ثم رجع ففصل كل يعني طائفة وكل فئة منهم، جمع فقال إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وكل الرسل جاءوا بمثل هذا المعنى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن كل قوم مكذبين كذلك كانت نفس يعني المسالك القبيحة، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، وردوا بالحجة الضعيفة التي تكررت مرارا، وذلك محض المعاندة والكبر الذي يكون إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، ودائما المعاصرة حجاب، المعاصرة حجاب، الإنسان قد يقبل يعني أن يعلو عليه أحد بعيدا بعيد عن جنسه، من ليس من جنسه، وحتى لو كان من جنسه من قوم لم يرهم، لكن يتحرج من معاصره ممن يراه، فيكثر بين الأقران هذا الكبر وهذا وعدم القبول. لماذا محمد أحسن حديثا مني؟ كما كان يقول يعني أبو جهل، والذي سماه أبا جهل يعني صدق بهذه التسمية، فهذا هو الجهل بعين. وما علاقتك أنت بهذا الموضوع؟ أحسن المهم أنه أحسن حديثا بماذا؟ يعني هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. على كل حال لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، استنكفوا أن يكون يعني كبيرهم وإمامهم ومعلمهم ويعني الذي جاءهم بالوحي بشرا من البشر، وقالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني كان يأتي ملائكة، فإن بما أرسلتم به كافرون، كفروا لأجل هذه الحجة الواهية. وهذا إشارة إجمالا إلى موقف عاد وثمود، ثم عاد ففصل كلا منهم، قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، استكبارهم واستكبار كل مستكبر بغير الحق، إلا أن التنصيص هنا يعني فيه إضافة إلى عظم العتو وشدة العصيان، وقالوا من أشد منا قوة. وهذا يعني من أعجب ما يكون أن الإنسان يتطاول على حتى على ربه سبحانه وتعالى، وتعجبه نفسه إلى هذا الحد، ويرضى عمله إلى هذا الحد، حتى أنه ينادي على نفسه بالكبر. ومعلوم أن الكبرياء والعظمة والعزة هذه خصوصيات لله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن ينازعه فيها أحد، ولهذا كان الجواب المباشر أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ يعني أين أنتم من الله الذي خلقكم؟ إن كان لكم قوة فإن الله عز وجل هو الذي أعطاكم هذه القوة. هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والجزاء من جنس العمل. لما استكبروا وقالوا من أشد منا قوة، كان مناسبا أن تكون نوعية العقوبة التي يعني يوجه بها من أشد ما يكون من القوة. خذ قوة بقوة، ريحا صرصرا شديدة باردة لها صوت تصوت، وصوت الريح أحيانا يزعج ويخيف، فكيف بريح قوم عاد، ريح الدبور التي أهلكت بها عاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وريحه متصفت بكل هذه الصفات الشدة والبرودة والصوت المزعج، لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به. أنتم اغترتم بالقوة، طيب خذوا هذه القوة. من أشد منا قوة؟ يأتيكم الجواب، يعني الجواب ما ترى لما تسمع، الجواب يعني واقعا عمليا وليس مجرد كلمات. لا جرم أن كانت أياما نحسات عليهم، والنحس أصله من البشر ومن الإنس وليس من اليوم، أيام الله سبحانه وتعالى كلها أيام الله، لكن ساغ أن يسميها هنا نحسات لأنها كانت نحسا وشقاء وشقوة بالنسبة لهم، لأنها أيام كفروا فيها بالله سبحانه وتعالى، فكانت عقوبتهم في هذه الأيام. سخرها عليهم 7 ليال، ما هو يحكي ساعة ولا ساعتين، 7 ليال وثمانية أيام حسومة تحسن فيها من القطع والحسن والحزن، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كالنخل الذي يعني قطعت رؤوسه، فهل ترى لهم من بقية؟ لا والله ما رأينا لهم من بقية. لنزيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، فضيحة بجلاجل كما يقولون في الدنيا، فضيحة عذاب الخزي في الحياة الدنيا وأيضا في الآخرة، ولعذاب الآخرة أخزى، يعني أشد خزيا لهم وهم لا ينصرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال وأما ثمود، يعني الفئة الثانية، فهديناهم، والمقصود هداية البيان وهداية الدلالة، وإلا لو أن الله هداهم لما أضلهم أحد، لو هداهم هداية التوفيق لما ضلوا أبدا، فهم غير مهتدين. لكن المقصود وأما ثمود فهديناهم، يعني دلالة هداية الإرشاد وهداية البيان. طيب وهذه هداية إنما هدى الله بها كل الأمم، فلماذا خصت بها ثمود؟ قد هداهم كما هدى غيرهم هداية البيان، خصوا بها لوضوح آيتهم، كانت لهم آية باهرة غاية في النصاعة والإبهار، بحيث يعني يفهمها الصغير والكبير والأنثى والذكر، والذي يفهم والذي لا يفهم، وضعاف العقول كما يفهمها أيضا صحاح العقول. لماذا؟ لأنها آية حسية عملية. يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، وهم من أرضكم حتى هي تأكل في أرض الله، لكم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالكل يرى هذه الآية، هذه الناقة تشرب وحدها يوما وهم يشربون في هذا اليوم من لبنها، واليوم الثاني تتوقف وهم يشربون، ومع هذا كذبوا. فمع وضوح الهداية فهديناهم، ومع هذه الهداية فاستحبوا العمى على الهدى، مع أنها كانت آية مبصرة إلا أنهم استحبوا العمى على الهدى، وهذا والله عدم التوفيق، نعوذ بالله من هذا، محض توفيق. الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والمخذول من خذله الله. ما كان يعني أقربهم من الإيمان لو عملوا بمقتضى هذه الآية؟ لابد. ناقة خرجت أنبتها الله سبحانه وتعالى من صخرة، ناقة تأخذ من صخرة، والله عجيب. طيب وخذ كمان هذه لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، عجب. فلماذا لا يؤمنون؟ لا يوفقون، نعوذ بالله من الخذلان. فاستحبوا العمى على الهدى، يعني مع وضوح الحجة وتبين المحجة، لكنهم استحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. انظر هنا إلى العذاب، هنا هون فيه هوان ويعني ذلة بالنسبة لهم، والسنين عذاب الخزي لأنه كانوا يعني في عتو وفي تكبر، فليخسأ هؤلاء بخزيهم. أما هؤلاء يعني لعدم التوفيق ويعني البلاهة والتنبلة التي لحقتهم، فهذا هون يناسبه الهوان، من يهون يسهن الهوان الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، يعني هذا كسبهم وهذا عملهم وهذا تكذيبهم. وفي كل الحالات في قوم ثمود وفي قوم عاد وفي غيرهم دائما يبقى هذا وهذه القاعدة، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فشأن الله سبحانه وتعالى أنه دائما ينجي المؤمن، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن يكتب لنا النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والحمد لله رب العالمين. يقول بعض الناس لما يشكل عليه تفسير بعض الآيات فنقول له نؤمن بها هكذا، يقول أنا لا أريد أن أكون مثل النصارى أؤمن بدون فهم، لابد أن أفهم، فما الرد على مثل هذا؟ الرد سهل، نقول له وما يمنعك من الفهم؟ نحن لا ننكر عليك الفهم، وإنما ننكر عليك أن تكون أبا جهل ومع جهلك تجادل. اذهب فتعلم، لو تعلمت تفهم. ما رأيك؟ ظهرت ولا ما ظهرت؟ ظهرت. نحن لا ننكر عليه أن يكون طالبا للفهم، وإنما ننكر عليه ماذا؟ ننكر عليه أن يكون جاهلا وأحمق ثم يتظاهر يعني الفهم، كما سيأتي في بعض الآيات قريبا في هذه الصورة، أن يعني جماعة من قريش اجتمعوا في صحن الكعبة، سمعهم ابن مسعود كان جالس، فوجد قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي يقول في الحديث، يقول فسمعتم يتناجون. شوف بقى هو ده المنكر، يقول بعضهم لبعض أترى أن الله يسمع كلامنا؟ بيتفلسفوا قبل ما يتعلموا، فواحد قال له لا ما يسمعش، والتاني قال يسمع بعضه ويغيب عنه بعض، والتالت قال كلمت أنا كمان، قال لا لو هيسمع بعضه يبقى هيسمع كله. هو هذا الذي ننكره، أن يكون الإنسان أبا جهل أحمق جاهل لا يعرف الألف من كوز الذرة كما يقولون، ثم بعد ذلك أريد أن أقتنع وأريد أن أناقش وأريد أن أجادل. تجادل بماذا؟ لابد أن يكون عندك حصيلة، يكون عندك رصيد، يكون عندك مخزون، ويكون لك فهم، وهذا يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى جهد، ثم بعد هذا ستجد الأمر أيسر ما يكون وأفهم ما يكون. إنما تبقى تختار الجهل ولا تتعلم، لا تحفظ القرآن ولا تعرف شيء من السنة، ووقتك كله دائر ما بين نشرات الأخبار وبين التمثيليات وبين المسرحيات، وإذا باقي عندك وقت فراغ تجلس تلعب كالأطفال ألعاب الكمبيوتر، ثم بعد هذا تصار قضية في الدين تقول أنا أريد أن أفهم، لا تمنعونا من الفهم، لا نريد أن نكون كالنصارى. سبحان الله، إذا فتعلم ثم بعد هذا إذا أنت قد فهمت. أما أنت تريد أن تكون كالنصارى في غيهم وضلالهم ويعني عبثهم ومجونهم وبعدهم عن العلم، ثم بعد ذلك تقول أنا لا أريد، وأنت قد أردت أن تكون كذلك، لأن النصارى قوم ضالون ليس عندهم علم وليس عندهم هدى. فنحن لا ننكر أن تتعلم وأن تناقش وأن تفهم، لكن ننكر أن تبدأ بهذا قبل أن تتعلم. ابدأ فتعلم ثم بعد هذا ناقش في مسائل العلم. أرجو أن تكون واضح. يقول نص حديث تفصيل الأيام التي حدثت فيها الخلق 6 أيام فقط وليس 7، فهو من الأحد إلى الجمعة، وهذا هو الموجود في مختصر ابن كثير باختصار الصابوني، فهل في كتاب آخر؟ لا، لعل هذا خطأ من الصابوني نفسه، فإن الصابوني يعني كما قال الشيخ الألباني فيه صابون، نعم يتزحلق بعض الشيء لأنه فيه من البدع ما يجعله أحيانا هذا في مختصر ابن كثير، ما جعله أحيانا ربما يتعمد الخطأ في الاختصار ويظهر خلاف معتقد ابن كثير نفسه الذي معتقد أهل السنة والجماعة لخلل في اعتقاده، فالرجل الأشعري، فربما يكون من هذا الباب. إن كان هو الذي فعل هذا في كل النسخ فيكون أشكل عليه هذا الحديث، إنه كما شرحنا إنه لا يوافق إنها 6، فرح هذا في السبت، وتصور أن هذا يكون نعم. وربما كانت الأخرى أن هذا خطأ مطبعي، أو يكون الذي وقع في هذا الفهم الخاطئ فأراد أن يتبرع لتصحيحه أحد مصححي الكتاب. لكن الحديث صحيح مسلم في من أول السبت خلق الله التربة يوم السبت، هذا في الحديث، انظر في بقية النسخ. وبالتالي والآخر الجمعة وآدم في الجمعة، يبقى الحديث فيه سبعة الأيام كما ذكرنا. في سورة غافر عندي إشكال في فهم بعض الآيات. طيب لماذا لم تأتي به في سورة غافر؟ نحن الآن في سورة الصلت. نعم، على كل حال يقول في قصة مؤمن آل فرعون كيف أنهم مشركون ويقولون أن فرعون هو إلههم وهو نفسه مقر بذلك، وفي نفس الوقت يقول لهم مؤمن آل فرعون ويذكرهم بالله وباليوم الآخر ويقول آيات مثل ومن يضلل الله فما له من هاد، وكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب إلى آخره، فكيف يذكرهم بالله واليوم الآخر وهم مشركون؟ إما أن يكون هذا كثير من هذه الآيات تعقيبات من الله سبحانه وتعالى وليست من المؤمن، وبالتالي خرجنا من الإشكال، أو يكون الكلام من كلام المؤمن لا بأس بهذا، ويكون مؤمن آل فرعون يخاطب فطرتهم. ولا أنت تفكر، أنت مصدق إن هم مصدقين إن ما فيش إله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فلما يجي يعني في لحظة صدق يخاطبهم بمقتضى الفطرة وهم يقول، ولهذا ما كانوا يردون عليه لما نقول من يضل الله فما له من هاد، ما يقولش لا من الإله تقصد فرعون، ما عملوا هذا. ليه؟ لأنهم في الحقيقة مش مصدقين قضية بتمثيلية، ما واحد حاكم وفارد عضلاته وأنا الإله عجبك ولا مش عجبك، يعني عجبني، إنما في قرارك نفسه غير إذا كان فرعون نفسه مش مقتنع بقضية إنه إله، كيف إله وبعدين بطلت وجاء يدخل الحمام ويفعل ما تعلمون، وأي إله هذا؟ أف له وتف. نعم. طيب معنى ما ملكت أيمانكم، معروف ملك اليمين يعني الجواري أو العبيد، وهذا مشروع ولا يزال مشروعا، ودع عنك حقوق الإنسان التي يقولونها. نسأل الله أن ييسر لنا يعني أن نملك أيمان الكافرين هنا وهناك، هذا مشروع. وإنما الإسلام هو هذا كان أمر من الجاهلين، والإسلام رشده وفتح له أبواب أن يقل حفاظا على كرامة الإنسان، فتح له أبواب القلة لكن لم يهدمه مطلقا، فتح له أبواب القلة جعل كفارات كثيرة بملك الأيمان ورغب في العتق، وهذا يعني من محاسن هذا الدين، لكن ما أغلق الباب تماما، بقي مفتوحا ليغيظ الله عز وجل به الكافرين ويخيف به أعداءه. الفرق بين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب والذين أوتوا الكتاب هو نفس المعنى، أوتوا الكتاب يعني لهم كتاب، أوتوا نصيبا يعني حظا من الكتاب، ولما يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا يعني ينعى عليهم، يعني كيف أن يكون لكم حظ من الكتاب ثم تدعون إلى مقتضى هذا الكتاب من الإيمان بالله ثم تكفرون. يا أنت عجيب في أسئلتك. الفرق بين ألم يروا وأولم يروا، أكيد أن في فرق بس ليس هذا مجال الفرق بينهم. ألم يروا، ألم يروا، لكن أولم يروا، أولم يروا، أكيد أن هذا هو الفرق كما يظهر. نعم. على كل حال هذه من فنون القول ومن فنون البلاغة التي يعرفه أهلها. أنا فقط يعني أنكر عليك أنك لست من أهل هذا الميدان، فيعني كن عند ألم يروا الهمزة للاستفهام ولم للجزم والمقصود الإنكار عليهم، فلما يقول أولم يروا زاد، والزيادة في المبنى عند أهل البلاغة تدل على زيادة في المعنى، يبقى أولم يروا أشد إنكارا من ألم يروا، فلو قال أولم يروا يطلع الإنكار أكبر 10 أدوار، ولأنه لما يحط الواو كان ما فيه محذوف كأنه يقول أولم يروا يعني أجننتم فلم تروا مثل هذا الكلام، هذا فيه يعني زيادة في الإنكار عليهم، كيف لا يستجيبون لهذه الآية من الآيات، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. عليكم السلام. لو احسست اني اقرأ القرآن واحفظه ليقال قارئ، فماذا افعل في هذه المصيبة؟ ماذا تفعل في هذه المصيبة؟ تستمر في حفظ القرآن وتصحح نيتك، واحذر ان يفتيك الشيطان يقول لك لا بلاش تحفظ، حتى لا يقال قارئ، هذا علاج المثالية، وإنما استمر في الحفظ وحاول أن تجاهد نفسك، إما بأن تجتهد في إخفاء عملك أو تجتهد في تصور حقيقة أن الناس إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا، وأنك إن لم تكن مخلصا هلكت، والوعيد الذي جعله الله عز وجل لأهل الرياء، وهذا نوع من أنواع الشرك، وتجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك هذا، وتدعو بالأدعية المأسورة، أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، ولا تزال تجاهد حتى يرحمك الله سبحانه وتعالى. لكن احذر أن تترك الحفظ لأجل هذا، أو تترك القراءة لأجل هذا. الكتاب المفضل لمناظرة شيعي، على كل حال المناظرة غير مطلوبة، وقد كره السلف المناظرة، ومن طلب هذا لا يعان إلا أن تضطر إليه اضطرارا، فلأن المناظر ينتفخ وينتفش، ولم تأغلبه تصبح المسألة تخرج عن مقتضى الديانة كثيرا، وتصبح يعني فيها نوع من حظ النفس. احذر من هذا، احذر تتعامل مع واحد أو تكلم واحد أو تناقش أحدا على سبيل الغلبة، هذا ليس من الديانة وليس من الإخلاص، وهذا أبعد من التوفيق. وكان الشافعي رحمه الله إماما في هذا الباب، كان من أحسن الناس مناظرة، ومع هذا يقول ما ناظرت على الغلبة، يعني ولا مرة ناظرت على قصد أن نغلب. ما الإيه قصده؟ قصده أن يتضح الحق، ولهذا كان يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، هذا من الإنصاف. وكان يقول ما ناظرت أحدا إلا وددت أن الله يأتي بالحق على يديه. الحاجات ولا في الأحلام، على كل حال مثل هذه النفوس ولا في الأحلام بالنسبة لأمثالنا على كل حال. ويعني لكن اقرأ من كتب الشيعة، ما هذا يحتاج نوع من التدرج، هذا يختلف باختلاف الشخص. الشخص الأبيض الذي ليس عنده شيء يحتاج لكتاب بسيط يسير، والشخص الذي قرأ وعنده خلفية يحتاج إلى يعني كتب فيها بعض التعمق. لكن الملحظ العام هنا أن خير ما يرد به على الشيعة كتب الشيعة، والحمد لله. يعني الشيعة قوم قد كفون أنفسهم بأنفسهم، أحسن طريقة للرد عليه أن تفتح كتابه، سترى فيه من البلايا ما لو يعني اجتمع الأعداء على أن ينسبوا إليهم شيء لم يستطيعوا أن ينسبوا إليهم أقبح مما عندهم. وما أصدق قول الشاعر فيهم وفي أمثالهم، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فلما تقرأ كلام الشيعة تعرف أنه هو هذا. ولهذا بعض الكتب أو بعض المصنفين عنده من الذكاء، بحيث يعني يكتب كتابا في الشيعة بأن يستخرج طاماتهم ويرد عليه. ومن أحسن من فعل هذا الشيخ إحسان الله الظهير، فقد قتله الشيعة على كل حال في الآخر، ظلوا يكيدون له إلى أن قتلوه يعني في أوائل الأربعينيات من عمره. وكان نصف مكتبته كما يقول على اليمين كتب السنة، والنصف الثاني كلها كتب الشيعة، وما زاد في مصنفاته على أن يأتي بكتب الشيعة ويفتح قول الشيعة في القرآن يقول أنه محرف، يقول قال فلان وفلان وفلان هذا بخاريهم وهذا ابن تيميتهم وهذا كذا وكذا، يقول هذا. إن كانوا ينكرون أن هذا كتابهم فاسألوهم، طبعا هم لا ينكرون، يبقى خلاص واضح قول الشيعة. قول الشيعة في عصمة الأئمة كذا وكذا وكذا من كتبهم، قول الشيعة في التقية والكذب، قول الشيعة في نكاح المتعة، قول الخميني وفلان حكى عن الخميني كذا وفلان حكى عن فلان، يفضحهم فضائح بجلاجل الجلاجل مما يقولون ومما يفعلون. حتى ذكر بعضهم أن يعني الخميني زاره في بيته فرأى فتاة عندها 6 سنوات، فقال هاتوا لي الفتاة، نكاح المتعة، يريد أن ينام معها، وهذا يعني من عقائد الشيعة. فقالوا أنها صغيرة، فقالوا ما عليكم وتعترضوا على الإمام، فأعطوها له فجعلت تصرخ ونحو ذلك. يعني خزايا أو مخازي من هذه المخازي، لما يكون الذي ينقلها ليس من أهل السنة وإنما رجل منهم وصاحبهم ويحكيها على سبيل الفخر، يبقى يعني خلاص كفونا أنفسهم. لكن من الذي يعني يستطرد في هذا؟ واحد يكون تأثرت عنده مناهج أهل السنة، مش أول ما تشطح تنطح وتكون لا تحسن تعرف كلام أهل السنة وتروح تدرس في الشيعة زي بعض الجهال من ينتسبون إلى الثقافة، عنده كتب مسارة كتير عميقة يقول لك أنا أحب أقرأ في الأديان، وهو جاهل بدينه، هذا من الجهل. لا يحسن يتوضأ ولا يحسن يصلي، ومع هذا يحب يقرأ في الأديان، يعني من باب التسلية بيعجبه هذا الكلام، يعني مش من باب الدين. وإذا لو من باب الدين تعلم دينك أولا. فأنا لا أنصح أن تقرأ في كتب الشيعة وأنت لا تحسن طريقة أهل السنة، وإلا يضحكون عليك الشيعة، ولهم على كل حال لخبثهم لهم مداخل قبيحة ولهم انتشار على كل حال في هذا الزمان وفي هذه البلاد. نسأل الله ألا يقيم لهم شوكة. أوصت بعدم حضور زوجة ابنها الغسل، فهل يعمل بالوصية؟ نعم يعمل بهذه الوصية. الوصية إذا كانت جائزة يعمل به، أما إذا كانت جائرة لا يعمل به، وهذا من حقه، فإنها يجب على الأحياء أن يغسلوها، لكن لا يلزم أن تكون هذه المرأة. هي قالت فلانة لا تدخل، يا فلانة لا تدخل. لكن وصية أخرى قالت أوصت أن تدفن في بلدها وهي بلد بعيدة ونريد دفنها بطنطا لتكون قريبة، هذه وصية خلاف السنة. إذا أوصت أن تدفن في بلد بعيدة فإن السنة أن تدفن في بلدها، فالوصية لا يعمل بها والوصية الثانية لا يعمل بها ويجوز مخالفتها، بل يستحب مخالفتها. هل للعاقد أن يجلس مع زوجته؟ تشوف واحد في وصية والثاني في العاقد، والدنيا يعني فنونها كثيرة، نطلع من الوصية للعاقد، واحد يسأل عن القبر وواحد يسأل عن نعم. في خلوة تامة كأن يغلق باب الغرفة، نعم يجوز، لأن العاقد زوج، العاقد زوج يجوز له، لكن بشرط أن يوافق هذا العرف. هب أن حماه قال له خلي الباب مفتوح، خلاص خلي الباب مفتوح. هب أنه قال لابد أن أجلس معكم، تفضل اجلس معك، ماذا يفعل؟ سيكون ضيفا ثقيلا، لكن ما الحيلة؟ نعم. إذا أخذه أو إذا أخذها في بيته بعد هذا يعني يصبح الكلام كلام، يصبح هو صاحب الأمر والنهي، أما ما دامت في بيت أبيها فإن يعني كلامه يلزمه. هل ثبت عن عمر رضي الله عنه قال لو أتاني السائل راكبا فرسا لأعطيته، بمعنى أني أعطي السائل؟ نعم هذا ثابت ويروى مرفوعا أيضا، للسائل حق ولو على فرس وإن كان الموقوف يعني أظهر. أما قولك إن كان أمام الناس لا يحتاج، هذا يرجع للقرائن، يعني أحيانا يقول للسائل حق ولو على فرس، ليس معنى هذا أن نعطيه وأنا عارف أنه هو غير محتاج، وإنما هو يزعم أنه محتاج وظاهره أنه غير محتاج وأنا غير متأكد، ففي هذه الحالة لا بأس بإعطائه. لكن إذا انتشر الأمر حتى أصبح التسول حرفة، وأصبح من المعلوم يقينيا أن كثيرا من المتسولين أغنى ممن يعطونهم، ففي هذه الحالة لك أن تمتنع، لكن ترد ردا طيبا، فليس الإعطاء واجبا على كل حال. الحكم في الصلاة في مكبرات الصوت التي تجعل الحرف حرفين والكلمة كلمتين والجملة بقى جملتين إذا كان هذا بحيث يشكل القرآن فلا يجوز. أما إذا كان هذه المكبرات يعني ليست بهذه الفجاجة، أنتم تسمعون الآن كلمة كلمتين والحرف حرفين، ولا إذا كان هذا فالأمر أرجو أن يكون في سعة. لكن كلام بعض أهل العلم في هذا يحمل على المكبرات التي يعني فيها الصدى يعني أو المحسنات الصوتية مبالغ فيها، حتى إنك يعني تشعر أن خمسة ستة بيتكلموا مع بعض، نعم هذا مما لا يجوز. نعم. ثم قد يحدث هذا بغير قصد، كما لو كان يعني الحاجات فنية بقى، لو كان بعض المكبرات يعني قريبة وبعضها بعيد لأجل إسماع، زي مثلا الناس في الحرم، الحرم كبير جدا والناس كثيرون جدا، ولابد أن يضعوا مكبرات كثيرة ولا يقصدون تردد الصوت، لكن بحكم أن منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد، وأن حول الحرم جبال ونحو ذلك، لابد أن تسمع أحيانا بعض الصدى، فمثل هذا يعني مما الأمر فيه واسع، لأن هذا من الضرورات، وإلا لو قللنا هذه المكبرات سوف يضيع الصلاة على كثير من الناس. فاتقوا الله ما استطعتم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد. الحديث هل يؤخذ منه عدم مشروعية قول كلمة سيدنا وأن هذه كمثل الغلط؟ أما قول سيدنا فهو سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم كما أوحى الله إليه، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا يقوله فخرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقوله بلاغا، فهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا ومع كونه أوحى الله إليه بهذا ونقل هذا للصحابة، إلا أنه ليس من هدي السلف أن يقولوا سيدنا محمد، وإن كان سيدنا صلى الله عليه وسلم فلم يعرف أبدا في أي حديث ولا في أي أثر، لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، أنه كان يقول سيدنا أن سيدنا محمدا وإن ستنا عائشة وإن السيدة عائشة، لا هذا ليس من عرف، وإنما يقول أن رسول الله وهذا أشرف، وأنه لما قام عبد الله يدعوه يا أيها النبي يا أيها الرسول، والله عز وجل يعظم شأن نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذا خير الهدي. ولكن لو أن رجلا عاميا قال اللهم صل على سيدنا محمد خارج الصلاة أو خارج الأذان، يعني خارج عبادات التوقيفية، فالأمر واسع، نقول اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم ونسكت عن هذا، أن هذا الأمر في واسع. لكن لو قالها في الصلاة في التشهد ننكر عليه، نقول لا، أما التشهد فلا، فإنهم قالوا قد علمنا فكيف نصلي عليك؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا اللهم صل على محمد، ما بيش تتفزلك تقول اللهم صل على سيدنا محمد، وهو قال قل اللهم صل على محمد. ففي الصلاة لا يجوز قولا واحدا، ويحرم أن تقول على سيدنا. وفي الأذان بعض المؤذنين وإن كانوا قلة الآن، لكن بعض الجهال يتفزلك ويتنطع، وهذا من التنطع، يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد، وفكر هو مبسوط قوي، يعني شوف أنا بعمل إيه، ما حدش بيعمل كده، وهو مبتدع ضال، ويزيد في ألفاظ الأذان ويزيد في التحيات أو التشهد، هذا لا يجوز. لكن خارج الصلاة في الكلام العام الأمر يتسع مع العوام، أما أن يكون صاحب سنة وصاحب علم لا يليق بك هذا، لا سيدنا ولا حتى السيدة عائشة ونحو ذلك، مع أنه أيضا يعني من سيدات نساء أهل الجنة رضي الله عنها، إلا أنها ليس في عرف السلف أن يقولوا السيدة كذا والسيدة كذا، وإنما يقولون أم المؤمنين. ما تقولش بلاش تحوي، وانت لما تقول عائشة لا بلاش تقول عائشة، لو قلت عائشة الامر واسع على كل حال، وبلاش تفرج على التلفزيون، قول عائشة وتفرج على التلفزيون، قول عائشة وما تدخلش، ما تجيش تقول لي لا او ازاي ولازم نحترمهم، وبعدين تيجي انت تنسى في الشريعة وترتكب المحرمات الكبيرة ولا تستحي، وعامل ورع في باب واسع وجاي في ابواب من الحرام يعني الصرف وانت تنتهكه، هذا من تلاعب الشيطان بك. فتريد ان تحترم قل ام المؤمنين، هذا خير من أن تقول السيدة. فتاته الصلاة لأنه كان غير مستقيم، ثم بعد أن استقام هل يؤدي الصلاة؟ نعم، الراجح أنه إن كان تاركا للصلاة فصلاة يوم الأحد لا تجزي عنها الصلاة يوم الاثنين ولا الثلاث، صلاة يوم الأحد كانت ليوم الأحد، لأن يوم الاثنين له برضو صلاة خاصة، يوم الثلاث له صلاة خاصة، فالذي ترك الصلاة فهذا ذنب من أعظم الذنوب، أعظم من الزنا وأعظم من الخمر وأعظم من الربا وأعظم من القتل، ترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مخرج من هذا إلا بالتوبة. ثم بعد هذا الحسنات الماحيات، صلي نفل، يصوم نفلا، يتصدق نفلا، هذا الراجح، وإلا فالجمهور أنه يشرع له قضاؤها. فلو رأيت رجلا يقضي خلاص اعرف مسألة فيها خلاف سائغ، ما تقولوش بقى لا ما ينفعش ولا يجوز، الأمر فيه سعة، الصحيح أنه لا يفعل ويكتفي بالحسنات الماحية، لكن لو أخذ بالقول الثاني الأمر فيه سعة. صفة الأذان والإقامة على السنة وأدلتها، ونرجو اصلحك الله. على كل حال هذا تحتاج تحضر درس فقه تعرف مباحث الأذان مباحث الإقامة، وإلا من غير المناسب أن نؤذن أمامك. على كل حال الأذان الذي تسمعه من إحدى هيئات الأذان السنية، ولعلك تسمع الآن في الأذان راح خلاص، نعم إن شاء الله المرة القادمة أخ يؤذن بأذان أبي محزورة فتعرف صور أخرى للأذان، وكذلك يمكن في الإقامة أن نقيم بإقامة أبي محزورة لا بأس، فيعني تضاعف، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، تربع التكبير أشهد أن لا أشهد أن مرتين، وتثني الشهادة، ثم كذلك في الإقامة ثم تثني الإقامة أيضا ثم تثني التكبير الأخير والتهليل مرة واحدة. ولا يشتغل المؤذن؟ لا لا يشتغل. أردت أن أقصر صلاة الظهر بمسجد الكلية، وجدت جماعة مقامة غير الجماعة الأولى، فهل لي أن أقصر الصلاة في جانب المسجد أم أنضم إليهم؟ لا أنضم إليهم، الجماعة مطلوبة والخلاف شر، ولماذا تختلفون؟ عشان توفر ركعتين، يعني كن يعني كريما وصلي مع الجماعة أربعة، أو انتظر وصلي وحدك اثنين أو في جماعة أخرى، أما لأجل أنك تريد أن تقصر تقيم جماعة أخرى ويكون جماعتين يشوش بعضهم على بعض، حتى لو لم يشوش بعضهم على بعض سيكره الناظر سواء منهم أو من خارج أن يكون المسلم متفرقي، والشريعة جاءت بالاجتماع، لم يجلس التشهد الأوسط واستوى واقفا ثم تذكر، يعني بعد ما وقف فجلس، فما حكم صلاته؟ إن كان يعلم الحكم تبطل صلاته، ويجب عليه أن يتعلم دينه حتى لا يقع في مثل هذا الحرج. أراد سلعة من شخص ولم تكن عند الشخص، فهل له أن يأتي بها له ويشتريها هو منه؟ نعم، شو الضمائر يعني تهز الضمائر. فهل له أن يأتي بها له ويشتريها هو منه؟ هذا يصلح أن يضع في كتب الأدب، كتب الأدب فيها أبواب كهذا، لكن بيمثلون بها للعي والحصر، يعني يكون مش عارف يتكلم فيقعد يجيب شوية ضمائر. يعني مذكور هذا في باب في كتب الأدب، هذا يمكن أن يوضع فيه. على كل حال، إذا لم تكن السلعة عند الشخص فيمكن أن يقول له سأتيك به، لكن لا يأخذ منه أموالا، لا يأخذ منه أموالا، إلا أن يأخذ منه المال كامل، يأخذ فلوس كاملة، ويكون هذا داخل في باب السلم. لكن هذا يحتاج إلى تفصيل. على كل حال، ليس هذا خصوصا أن هو قصده غير اللي احنا بنقوله، الظاهر أنه هو قصده الذي يعني يذهب ويشتري للناس أشياء وهي في الأصل ليست عنده، ليست من نوعية تجارة، هذه يعني فيها خلاف من أهل العلم، بعض يرخص فيها بشروط والبعض يمنع منها. والأولى في هذا والخروج من المخرج أن يكون عندك بعض هذه السلع، يعني تجيب دكان في أي مكان أو غرفة في بيتك وتجيب ثلاجة على غسالة على كذا، وتبدأ تقول أنا عندي غسالات وثلاجات وببيع، ويكون هذا مخرجا لك من الصورة المشهورة التي فيها كثير من المحاذير. ما ردكم على من يدعي بأن لاعب الكرة أو المطرب أو الملحن موهوبون من عند الله وأن الله أعطاهم هذه الموهبة؟ نعم هي موهبة، لكنهم لم يحسنوا استغلالها. هذا المطرب لو أنه يعني وضع هذه الموهبة في القرآن كيف يكون؟ ما رأيك؟ وهذا الملحن الذي له ذوق عجيب لو أنه استخدم هذه الموهبة في حسن يعني التصرف وأن يكون حكيما في، لأن صاحب أي ذوق، الذوق هذا مبدأ عام ينفعه في كل شيء، فينفعه إن كان يعني عنده هذا الذوق العجيب، ينفعه في يعني أن يقرأ القرآن، أن يعلم القرآن، ينفعه في أن يحسن بحسه المرهف هذا، يحسن يعني إعطاء المساكين أو دعوة الناس بالحسنى والحكمة والتلطف. وصاحبنا هذا لعب الكرة، هذا نقول له إيه؟ طيب واحد يلعب كرة لو خلى رجله دي يعني التي يعني يثقلونها بالذهب، لو يعني قويت عضلاته واحتسب يعني يجتهد في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو في يعني إعانة المحتاجين بالإعانة البدنية، أو يكون يعني يستخدم قوته وطاقته في نصرة الدين، أحسن من لما يكون يعني على هذه التفاهة والفهاهة والسفاهة والسماجة والغثائية والسطحية ويعني الصغار، بحيث يصبح هؤلاء جميعا يلعبون. لو لقي الله عز وجل يلعب، اشتغل ايه؟ بلعب. يقول لا، مش المقصود يعني الوظيفة، بلعب. لا، ما هو اللعب ماشي، طب وانت انا شغلي برضو بلعب. مصيبة والله، مصيبة. وقد ذم الله عز وجل اللهو واللعب، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وقال لعبا ولهوا. نعم. حكم الاشتراك في نقابة المحامين والاستفادة من مميزاتها؟ لا بأس، النقابات على كل حال صور تعاونية للعمل، وفيها يعني أنواع كثيرة من الفوائد المقصودة شرعا والمشروعة، وليس فيها إشكال، إلا أنه في بعض الأشياء يفعلها يكون فيها إشكالات، هذا كل شيء لكل حادث حديث. لكن عموم الاشتراك في نقابة من النقابات المهنيين ونحوهم الأمر فيه واسع، أن هذه داخلة في أنواع الأمور الاجتماعية التي تجوز. تجب الزكاة على حلي المرأة للزينة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تجب حتى ولو كانت للزينة بشرط أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول. صلاة المرأة مع ظهور قدميها وهل عليها إعادة؟ على كل حال المرأة تصلي في الدرع السابق ولا يلزم أن تلبس جوربا ونحو ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو أنها في أثناء سجودها ظهر شيء يعني من بطن قدمها فهذا أمر واسع إن شاء الله وليس في شيء، لكن ليس معنى هذا أنها تلبس حاجة قصيرة وتظهر قدمها، هذا لا يجوز. لكن لو لبست ملابس البيت اللي هي الواسعة الفضفاضة الطويلة إلا أنها لما تسجد قد ينكشف شيء من بطن رجلها كما هو متصور، فالأمر في هذا واسع. حكم الدعاء على القبور، نعم، يعني يقول أن بعض الناس يدعو جماعة عند القبور، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحضر الجنائز ومن بعده أبو بكر وعمر والسلف، ولم نرى أحدا يعني نقل عنهم الدعاء الجماعي عند القبر، وإنما الأولى، وهذا من حيث الحكمة ظاهر، لأن كل إنسان لما يدعو بنفسه سوف لا يكون ممثلا، سيدعو بقلبه. أما إذا يعني واحد تقدم وصار يدعو فيعني ستصبح فيها من التكلف أكثر من، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له الثبات أو التثبيت، فإنه الآن يسأل ثم يسكتون ويدعو كل واحد في سر. هل يصح قول حضرتك لتوقير من هو أكبر سنا؟ نعم يجوز، حضرتك يجوز، لأن حضرتك هذه يعني أنت حاضر، مش فيها حاجة عملية، لكن هو الناس اللي عملوا خلاص بدأ عملوها كده، حضرتك ما فيش فيها حاجة حضرتك. نعم. أقوم بشراء بضاعة من شركة كذا، ونظام الشركة أنني لا دي حكاية. نعم نعم، أخذ منه مبلغا كبيرا وعنده وصل أمانة وبالحيل استطاع أن يضيع المبلغ وما زال يعمل محاضر، هذه برضو خصومة. نعم. حكم التوشيح، التوشيح التوشيح والابتهالات ونحو ذلك، يعني قد يكون فيها بعض السعة بشروط، يعني مجرد كلام إذا كان كلاما حسنا ويؤدى بطريقة يعني فيها نوع من الحضور بدون إسفاف لا بأس، لكن بعض الموشحين عنده إسفاف، إما في اختيار الكلمات يكون الكلام يعني خطأ، كلام لا يجوز قوله كقولهم مثلا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مثلا، هذا استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول يا رب بجلالك وعزتك و باسمك الأعظم أو بالمصطفى، لا يجوز، أو نحو ذلك مما يكون فيه الكلام خطأ. وأحيانا يكون الكلام صحيح لكن في نوع من التماوت في الأداء والتشبه بالمطربين والمطربات والسير على نفس اللحون، لحون أهل الفسق في هذه الحالة لا يجوز. وساعات بعضهم يجيب يعني جماعة وراء برضو مشجعين أو جمهور فيردون وراء بطريقة فيها إساس، هذا لا يليق. أما أحيانا بعض الكلمات تبدو طيبة وأداءها طيب وليس متماوتا، فهذا يأخذ حكم إنشاد الأشعار الذي ربما فعل كثيرا في زمان النبي، كان يفعل ابن رواحة كان يكثر منه أحيانا، كعب بن مالك وحسن بن ثابت لا بأس من هذا. على كل حال كل شيء يحتاج إلى يعني ضبط، والقصد خير من التطرف هنا وهنا، ولهذا أي باب مهما كان جائزا دائما تراه في الأول لأنه لسه بادئ ماشي حاله، فيكون رائد هذا الباب مقبولا، ثم بعد هذا لما يحصل نوع من الإسفاف والمبالاة تخترب، زي مثلا ما طلعت الأناشيد أول ما طلعت كان في واحد اسمه أبو مازن، أبو مازن ده كان بيختار كلام في غاية التأثير، كلام قوي جدا وكأنه اختار بقى كل اللي ممكن، وبعد كده اللي جم بعده ما عارف يختار ولا هو عارف يأدي ولا هو عارف، وبدأ يدخل محسنات صوتية وبدأ يدخل يعني دوف لحد ما دخله طبلة لحد ما دخله خلاص يعني لحون أهل الفسق هذا كله لا يجوز. لكن أول واحد بدأ على استحياء لأن الموضوع ممنوع ما كانش حد بيتطرق فيه. فلما بدأ يعني كان يمكن أن يقال والله هذا أشبه فلا بأس ببعض هذه الأناشيد، لكن لما كترت هزلت حتى بدأ من هزالها كلها وسامها كل مفلس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.